آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سنواصل بإذن الله تعالى قراءتنا في مسائل القدر من الشفر الأغر في مسائل القدر. قد قرأنا في مرتبة الخلق فيما يتعلق بمرتبة الخلق، وهي من المراتب الإيمان بها من ضروريات دين الإسلام ومن أصول الدين، وحصل فيها مزالق للمخالفين والمحتارين والمرتابين، وحصل هناك بعض إشكالات عند بعض العلماء الذين هم على منهج السلف. وكل ما حصل من خطأ تقدم أن ذكرنا أنه بسبب أنهم اعتمدوا على عقولهم وزعموا أن ظاهر الكتاب والسنة لا يدل على اليقين في المطالب اليقينية كأسماء الله عز وجل وصفاته والقدر، وزعموا أنه لا يجوز أخذها من الكتاب والسنة، وزعموا أنها تؤخذ على طريق نظر العقول على منهج المنطق الأرسطي. نحن في القراءة السابقة وقفنا على عنوان مهم، وقلنا أنه فيه مفتاحان لفتح مشاكل القدر، أو يعني ما يخفى على الناس من هذه الأمور. العنوان نفسه يتضمن هذه الأمرين، وهو مفعولات الله تعالى المتعلقة بأفعال العباد تنقسم إلى ثلاثة أنواع. ما قلنا أفعال الله، قلنا مفعولات. مفعولات الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وكل من هذين الأمرين يعني فهم أنه أن الفرق بين الفعل والمفعول، وأن المفعولات التي يفعلها الله وهي متعلقة بفعل العباد ليست نوع واحد. فمن ظن أنها نوع واحد حصل عنده الإشكالات، ونحن دائما نقول أن التفصيل يزيل الإشكالات. نقرأ الأنواع ونرجع إلى البيان، لأن هذا يحتاج إلى بيان. وتقدم أيضا أننا قرأنا كلام شيخ الإسلام وسنعيد يعني معناه الآن إن شاء الله. السلام الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. يقول شيخنا وفقه الله ونفع به في كتابه السفر الأغر في مسائل القدر: في مرتبة الخلق مفعولات الله تعالى المتعلقة بأفعال العباد تنقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول أفعال العباد الاختيارية وغير الاختيارية عامة. غير الاختيارية ما حصل فيها نزاع، لكن حصل النزاع في الاختيارية. إذن نحن سنتكلم الآن كلامنا على الاختيارية. النوع الثاني التوفيق والهداية إلى الإيمان وما يتصل به من انشراح الصدر وقذف النور في القلب والإيمان فيه وكتب الإيمان فيه والخذلان والضلال والخذلان والإضلال وما يتصل به من جعل الصدر ضيقا حرجا والطبع والختم على القلب. النوع الثالث ما يجازي به الله العباد على أفعالهم من الثواب أو العقاب الدنيوي، وهي من جنس المصائب. وقد تقدم الكلام على النوع الثالث عند الكلام على حكم الله المطلقة وسننه في معاملة العباد ومجازاتهم على أعمالهم التي علم أنهم سيعملونها، كما تقدم ذكر كثير من الأمثلة على ذلك، وسيأتي مزيد بيان لهذا النوع إن شاء الله. وسأتكلم بعون الله تعالى فيما يلي على هذه الأنواع. النوع الأول نسبة أفعال العباد الاختيارية إلى الله خلقا وتقديرا. قال البخاري رحمه الله: سمعت عبيد الله بن سعيد يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول ما زلت أسمع أصحابنا يقولون أفعال العباد مخلوقة. قال البخاري: حركاتهم وأصواتهم وأكسابهم وكتابتهم مخلوقة. وقال ابن تيمية رحمه الله: أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتها، كما نص على ذلك. سبق أنني نبهت أنني أنتقي الكلام الذي فيه الاتفاق، ذكر اتفاق السلف، سواء عند ابن القيم أو ابن تيمية أو عند غيره. المهم نحاول في كل مسألة أن نعطي القارئ أن هذا الأمر ما عليه سلف الأمة، والناصح لنفسه يكتفي بما عليه سلف الأمة. أما الذي يعني تبلبل بسبب الشبهات هذا مشكلة كبيرة، لكن الذي سلم خلاص هذا اتفاق سلف الأمة. هذا كلام البخاري يحيى بن سعيد، هذا كلام الأئمة يشهدون بأن السلف على هذا، ونحن سلفيون نريد أن نكون على ما عليه السلف. نعم. صلى الله إليك. قال ابن تيمية رحمه الله: أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتها، كما نص على ذلك سائر أئمة الإسلام، الإمام أحمد ومن قبله وبعده، حتى قال بعضهم: من قال إن أفعال العباد غير مخلوقة فهو بمنزلة من قال إن السماء والأرض غير مخلوقة. وقال يحيى بن سعيد العطار: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون أفعال العباد مخلوقة. انتهى من مجموع الفتاوى. ومن الأدلة على ذلك الدليل الأول قوله تعالى: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. ومن فوائد هذا الدليل دلالته على أن الله تعالى خالق كل مخلوق وعمله وصنعته. قال ابن تيمية رحمه الله: وقال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، فجعل الأصنام منحوتة معمولة لهم، وأخبر أنه خلقهم وخالق معمولهم. فإنما ها هنا بمعنى الذي، والمراد خلق ما تعملونه من الأصنام، وإن كان خالقا للمعمول وفيه أثر الفعل دل على أنه خالق لأفعال العباد. وأما قول من قال إنما مصدرية فضعيف جدا، ضعيف جدا، ومع ذلك يدل على المقصود، له وجه يدل على المقصود، يعني ليس يعني خلقكم وخلق عملكم أعمالكم إذا كانت مصدرية، خلقكم وخلق عملك إذا كانت مصدرية أو أعمالك، خلقكم وأعمالك. صلى الله عليه. قال ابن القيم رحمه الله: فالأولى أن تكون ما موصولة، أي والله خلقكم وخلق آلهتكم التي عملتموها بأيديكم، فهي مخلوقة له لا آلهة شركاء معه، فأخبر أنه خلق معمولهم وقد حله عملهم وصنعهم. وقد حله يعني الخشب، وما تعمل ماذا عملهم؟ حول الخشب إلى تمثال، إذن عملهم الآن هو الذي حول، ليس المقصود الآن الكلام على الخشب أنه خلق الخشب، الخشب مخلوقة قبل عمله، لكن عملكم هذا ما عملتموه أنتم هو هذا التمثال النحت، إذن صار مخلوقا لله بعد أن حله عمله، فعملهم إذن مخلوق. وسيأتي مثال واضح، أمثلة واضحة. صلى الله عليه. قال ابن القيم رحمه الله: فأخبر أنه خلق معمولهم وقد حله عملهم وصنعهم، ولا يقال المراد مادته، فإن مادته غير معمولة لهم، وإنما يصير معمولا بعد عملهم. انتهى من شفاء العليل. فقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، صريح في أن الله خالق لأفعال العباد. ويشهد لهذا المعنى الأحاديث الآتية: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. وقال صلى الله عليه وسلم: هذا أخرجه ابن أبي عاصم في السنة والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه الشيخ الألباني في الصحيح. إذن هذا نص صريح، إن الله يصنع كل صانع وصنعته، هذا حديث مرفوع. نعم. صلى الله إليه، وقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. طيب هنا مسلم. نعم، هنا قلنا فرق بين فعل الله ومفعول الله، والعبد أيضا له فعل ومفعول. فعل الله إذا قلنا الله خالق، خالق تدل على فعل لله وصفة، خلق الشجرة وخلق ثمرة، خلق الشجرة، الشجرة الآن فعله، صفته القائم به أو مفعوله؟ انتبه لا، الشجرة مفعوله، ها؟ وخلق فيها أو جعلها سببا لإنتاج التمر، فهي إذن عندها قدرة ينسب إليها التمر، يقال الشجرة تنبت وتنتج التمر حقيقة أو مجازا حقيقة، وهذه القدرة التي في الشجرة هي سبب القدرة التي في، ما نعرف كيفيتها، ما أحد يعرف كيفيتها، ما هي هذه القدرة، ما أحد يعرف كيف تستطيع هذه الشجرة المكونة من خشب وماء أن تنتج هذه الأشياء، تنتج أغصان وتنتج شوك وتنتج ليف وتنتج تمر، ما أحد يعرف، هذه قدرة إلهية جعلها الله في الشجرة، لكن هل في أحد ينكر أن الله جعل في الشجرة قدرة على ذلك؟ لا أحد ينكر، حتى قبل أن تنتج فيها عندها قدرة، هذه القدرة جعلها الله سبب لإنتاج التمر، وهذه القدرة في الشجرة، الشجرة وما فيها من قدرة على إنتاج التمر مخلوقة لله، ثم إذا جاء وقت التمر وأثمرت الشجرة وخرج منها التمر مخلوق لله التمر وإلا لا؟ ها؟ في أحد يقول أن التمر غير مخلوق؟ ها؟ لأن الشجرة أنتجته؟ لا، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق فيه قدرة على أفعال يفعلها ويسر له هذه الأفعال، إذن هو قادر على، حتى قبل أن يفعل فيه قدرة، هذه القدرة هي سبب، هذا كلام ابن تيمية لما قال هي سبب من الأسباب، سبب لأفعال سيفعلها، تعتبر مفعولات للإنسان، ها؟ إذن فعله هو ما عنده من القدرة، إذا مارسها ظهر فعله، وإلا يقال فاعل بالقدرة، فإذا مارس وفعل صار الآن يفعل ويحقق هذه القدرة. طيب الإنسان مقدر على أفعال حسية وغير حسية، قولية وضميرية وأيضا فعلية ظاهرة، مقدر عليها، فهذه إذا فعلها صارت مفعولات له، مفعولة للإنسان، مثل التمر مفعول للشجر، فهل يقال أنه أن الله خالقها أيضا أو لا يقال؟ الإنسان خص مع القدرة بالاختيار، أما بقية المخلوقات فهي تفعل بالفطرة، تفعل بالفطرة، ها؟ وقد يكون عندها اختيار، بعض الحيوانات عندها اختيار فيكون حكمها كحكم أفعال الإنسان، هذا معنى أن فعل الإنسان ما أودعه الله من القدرة على الفعل والاختيار وهيئ له من أسباب، هذه سبب، وقرأنا كلام شيخ الإسلام سبب، وسيأتي أيضا مزيد بيان أنها سبب في كلامه وكلام ابن القيم، إذن الله جعل أفعال فعل الإنسان القائم به سبب لمفعولات له، والله خالق له وما فيه من القدرة على الفعل، وخالق فعله أيضا، ها؟ كما أنه خالق للشجرة وخالق لي، كذلك هيئ الملائكة، خلق الملائكة، جعل فيهم قدرة عظيمة جدا إلى درجة أنهم استطاعوا يستطيعون أن يقتلعوا مدن أو قرى كاملة ويرفعونها ويقلبونها. شوفوا البحر الميت كم مساحته. ها؟ إذن هو خلقهم وخلق فيهم القدرة، وما يفعلونه أيضا مخلوق لله، هو مفعول لهم وهو أيضا مخلوق لله. خلقكم وما تعملون، الله خلق كل صانع وصنعته. إذن هذا الآن النوع الأول، كل أفعال الإنسان التي يفعلها هي مخلوقة لله، والاختيارية كذلك، وهي سبب، وهي سبب. لكن نفرق، المشكلة التي عند المعتزلة وكثير من الناس أنهم ظنوا أن هذه الأفعال إذا قلنا أن الله خالق لها، قالوا إذن يكون فاعلا لها. انتبه، قالوا إذا قلنا أن الله خالق لها إذن فاعل لها، فهي إذن فعله. فإذا قلنا، يقولون نعوذ بالله، إذا قلنا أن الله يخلق فعل الإنسان ومن أفعاله الزنا، فنقول إذن الزنا فعله، نعوذ بالله، إذن فهو، نعوذ بالله، إذن فهو شرير، الدنيا فيها فساد وفيها شر وشرور يفعلها الإنسان. إذا قلنا أن الله خالق لها، قلنا أن الله فاعل لها، إذن هو شرير. هذه شبهة المجوس الذين جعلتهم يقولون هناك إله خالق للشر وآخر خالق للخير. ها؟ لا، نقول فرق بين الفعل القائم فيه سبحانه وتعالى وهو صفة الخلق، وبين المفعول وهو ما ينتج من هذه الصفة. هذه مفعولات له، ليست فعلا له، هي مفعولات قائمة بمن فعلها وهي صفة لمن فعلها، نعم، لكن ليس بالنسبة لله مفعولات وليست فعل. هذا مفتاح عظيم جدا لفهم هذه المسألة التي ظل فيها أمم كثيرة ممن ينتسب إلى الإسلام، فما بالك بغيره. ها؟ طيب، يعني ومن هنا سمي القدرية مجوس، هذه مجوس هذه الأمة، لأنهم هذه الشبهة نفسها جعلوا الخير إله والشر إله. هنا انتهينا. طيب. لا خذ خذ خلاص انتهينا، لا تقهوا، لا تتحرش، هنا يعني درسنا ليس قرآن وليس الحمد لله، تقهوا، خذ معك، خذ ريحني، خذ معك ولا خلاص قربوا، جزاكم الله. كيف فك شفرة أن الإنسان إذن على هذا يكون مجبورا؟ لا، احنا قلنا اختيار، نؤمن أنه له فعل، فإذا قلنا أن الله أعطاه قدرة واختيار، وقلنا أنه فرق بينه وبين يعني الكائنات التي تنتج، أنه عنده اختيار، يستطيع أن يفعل أو لا يفعل، أعطاه الله هذه القدرة، أعطاه الله هذه الخاصية. فإذا مما كون به سيأتينا أعده وأمده، هذه كلها الآن سنأتي إليها بعد الأدلة، بعد هذه الأدلة سنأتي إلى موضوع مهم جدا، وهو أن الله أعد الإنسان وأمده ودوره في ذلك، سيأتي إن شاء الله. سابقكم الله، قلتم حفظكم الله. الدليل الثاني قوله تعالى: ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. تقدم عند ذكر أدلة المشيئة ما نصه، دلت هذه الآية على أن فعل العباد وهو الاقتتال المذكور في قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا حصل بمشيئة الله عز وجل، وأنه مفعول لله مراد له إرادة كونية، كما قال تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. إذن هم اقتتلوا، والله يقول ولو شاء الله ما اقتتلوا، إذن هم عندما اقتتلوا شاء اقتتاله، هذا واضح جدا. ها؟ شاء أن يقتتلوا، ولو شاء ما فعلوا، ما اقتتلوا، إذن هم اقتتلوا بمشيئته. ثم قال ولكن الله يفعل ما يريد في سياق الكلام على اقتتاله، فجعل فعل اقتتالهم مفعولا له، مفعولا له، ما نقول فعلا له، مفعولا له. ها؟ إذن جعل اقتتالهم مفعولا له، نعم، مرادا مفعولا له ومرادا له إرادة كونية. نعم. صلى الله عليه. قال ابن عرفة رحمه الله: قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد صريح في مذهب أهل السنة، وهو ينعكس بنفسه، فكل مراد مفعول لقوله ولكن الله يفعل ما يريد، وكل مفعول مراد لقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا، فدل على أنه أراد اقتتالهم إذ لو لم يرده لما وقع. انتهى من تفسير. هذا كلام عظيم جدا. طب أنا أمر على التفاسير، فنأخذ من يعني الأقوال التي تبين ما نريد أو تبين حقيقته. يقول انعكس بنفسه قوله ولكن الله يفعل ما يريد، يدل على أن ما أراده الله يفعله وما فعل فقد أراده. هذا معنى انعكس، وما فعل فقد أراده. فاقتتالهم مراد لله، مفعول لله. مفعول، نقول مفعول ما نقول فعل، مفعول لله. نعم. صلى الله عليه. قوله فكل مراد مفعول، أي كل ما أراده الله إرادة كونية فإنه سيفعله. قال تعالى فعال لما يريد، فيكون مفعولا له سبحانه. وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله إذن اقتتالهم بمشيئة الله، ولكن الله يفعل ما يريد، ففعلهم منسوب إلى الله خلقا، كما أنه منسوب إلى الله تعالى إرادة وتقديرا. وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، فأضاف فعلهم إلى الله وأنه واقع بمشيئته، وأما إضافته إلى العبد فكثير جدا. انتهى من شرح العقيدة السفارينية. وقال أيضا رحمه الله في معرض بيان الفوائد المستفادة من الآية، ومنها إثبات أن الله سبحانه وتعالى هو خالق أفعال العباد لقوله تعالى يفعل ما يريد، مع أن الفعل فعل العبد، فالاقتتال فعل العبد والاختلاف فعل العبد، لكن لما كان صادرا بمشيئة الله وبخلقه أضافه الله عز وجل إلى نفسه. انتهى من تفسير القرآن. قوله أضافه الله عز وجل إلى نفسه في قوله ولكن الله يفعل ما يريد، حيث جعل فعلهم وهو اختلافهم واقتتالهم مفعولا له سبحانه. انتهى من تفسير القرآن لابن عثيمين. الدليل الثالث قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. ما معنى كف أيديهم عنكم؟ هل معنى شلها انشلت وسقط السلاح منها؟ لا، هم ما زالوا ممسكين بسلاحهم وعلى عزيمتهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني أمرهم بذلك وأراد منهم ذلك إرادة كونية وأمرهم، فانصرفوا بفعل من الله عز وجل، وهو ينسب هذا لهم، نسبه إليه. صلى الله عليه. من فوائد هذه الآية أن الله سبحانه بين أن عدم تمكينهم من فعل ما هموا به مفعول له، حيث قال فكف أيديهم عنكم، فكف أيديهم، وعدم التمكين من الفعل، وعدم التمكين من الفعل مثل التمكين من الفعل، فكلاهما مفعول لله عز وجل، لا يكون إلا بإذنه الكوني وإقدارهم عليه أو عدم إقدارهم. قال ابن القيم رحمه الله فأخبر سبحانه بفعلهم وهو الهم، وبفعله وهو كفهم عما هموا به، ولا يصح أن يقال أنه سبحانه أشل أيديهم وأماتهم وأنزل عليهم عذابا حال بينهم وبين ما هموا به، بل كف قدرتهم وإرادتهم مع سلامة حواسهم وبنيتهم وصحة آلات الفعل منهم. وعند القدرية هذا محال، بل هم الذين يكفون أنفسهم، والقرآن صريح في إبطال قولهم، ومثله قوله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، فهذا كف أيدي الفريقين، فهذا كف أيدي الفريقين مع سلامتهما وصحتهما، وهو بأن حال بينهم وبين الفعل فكف بعضهم عن بعض. انتهى من شفاء العليل لابن القيم. الدليل الرابع قوله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى. قال ابن جرير رحمه الله وقوله وأنه هو أضحك وأبكى يقول تعالى ذكره وأن ربك هو أضحك أهل الجنة في الجنة بدخولهم إياها، وأبكى أهل النار في النار بدخولهموها، وأضحك من شاء من أهل الدنيا، وأبكى من أراد أن يبكيه منهم. انتهى من تفسير الطبري. وقال البغوي رحمه الله: وأنه هو أضحك وأبكى، فهذا يدل على أن كل ما يعمله الإنسان فبقضائه وخلقه، حتى الضحك والبكاء. قال مجاهد: والكلبي أضحك أهل الجنة في الجنة وأبكى أهل النار في النار. انتهى من تفسير البغوي. فالناس هم الذين يضحكون ويبكون، ودلت الآية على ما تقدم من أقوال أهل العلم أن الله ودلت الآية مع ما تقدم من أقوال أهل العلم أن الله هو الذي يضحكهم ويبكيهم، ففعلهم منسوب إليهم باعتبار مباشرتهم الضحك والبكاء، ومنسوب إلى الله عز وجل باعتبار أنه هو الذي أوجد فيهم القدرة على الضحك ومكنهم منه. نحن الآن نقترب من أيضا عبارات مهمة تفتح الفكر، وهي أن فعل العبد فعل العباد منسوب إلى الله باعتبار، ومنسوب إلى العبد باعتبار، ولا يجوز نسبة الاعتبار الذي لله للعبد، ولا يجوز أن ينسب الاعتبار للعبد، بل هو كفر، يكون كفر بالعكس. هنا معنى مفعول البكاء مفعول الله، وهو فعل العبد، الله أضحكه وهو الذي ضحك، وزيد الله زوجه وهو الذي باشر النكاح والزواج، هو متزوج، هو الذي يتزوج ويباشر الزواج، وهكذا كل فعل. الله هو الذي أبكاه قدره على البكاء، والعبد هو الذي يبكي. أحسن الله إليه. قال ابن القيم رحمه الله ذاكرا بعض النصوص التي جمعت نسبة أفعال العباد إليهم باعتبار ونسبتها إلى الله عز وجل باعتبار، مبينا المراد من بكلا الاعتبارين. قال هذه تراها يعني مهمة جدا، لأن المعتزلة أثبتوا اعتبار وأنكروا اعتبار، والجبرية أثبتوا اعتبار وأنكروا اعتبار، وأهل السنة أثبتوا الاعتبار. أنتم هذا مهم جدا، هذا من ما يحل مشاكل التي حصلت عند بعض الناس في فهم القدر. صلى الله عليك. قال ابن القيم رحمه الله قال تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالإنطاق فعل الله الذي لا يجوز تعطيله، لا يجوز يقول أحد الله لم ينطق الناطقين، كفر. الله يقول أنطق كل شيء، ويقول لا الله لا ينطق أحد ولا يقدر أحد على النطق ولا شيء، هذا كفر، معارضة صريحة لصريح القرآن. أنطق كل شيء، الذي لا يمكن إنكاره، يعني أن إنكاره كفر بدلالة هذه الآية. صلى الله إليك. فالإنطاق فعل الله الذي لا يجوز تعطيله، والنطق فعل العبد الذي لا يمكن إنكاره، فعلم أن كونهم ينطقون هو أمر حقيقي، وكون الله أنطقهم أيضا أمر حقيقي، كلاهما حقيقي، نطقهم نسبته إلى الله حقيقة، ونسبته إلى العبد حقيقة. لا يجوز أن نقول الذي أنطق كل شيء مجازا، أعوذ بالله، الحقيقة هو الذي قدرهم على النطق وأعطاهم القدرة على النطق، هذا لا ينكره ولا يعطله إلا نعوذ بالله جاهل ويعني وسفيه، ما يعني كفره ومعارضته لصريح القرآن، هو سفيه. صلى الله إليه. قوله تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى، فهو المضحك المبكي حقيقة، والعبد الضاحك الباكي حقيقة، فلولا المنطق الذي أنطق والمضحك المبكي الذي أضحك وأبكى لم يوجد ناطق ولا ضاحك ولا باك. يعني نسبته إلى الله حقيقة معناها أنه لولا فعل الله لما وجد، بمعنى أن فعل الله مؤثر في وجوده، وعدمه يعني عدم وجوده، هذا معنى نسبته إليه، وهذا حقيقة. يعني أي فعل يعني يترتب عليه وجود الشيء ينسب إلى هذا الشيء، هذا الفاعل حقيقة. وأنت الآن يعني هنا مشكلة نحن جاوزناها شوي، يعني في إشكالات. يقول هل يمكن أن ينسب فعل واحد إلى أكثر من فاعل؟ هذا السؤال، هل يمكن أن ينسب فعل واحد إلى أكثر من فاعل؟ نقول نعم، باعتبار أنت تقول مثلا تعلمت في الجامعة الإسلامية، الفاعل هنا من هو؟ علمتني الجامعة الإسلامية، الفاعل تعلمت من أساتذة الجامعة الإسلامية، كم اعتبار الآن؟ نسب الآن فعل واحد إلى ثلاثة فإذا ثلاثة فاعلين، ها؟ لكن باعتبار كل واحد باعتبار. تعلمت بمعنى أني أذهب إلى الدروس وأستذكر وأراجع، وهذا فعلي. الجامعة الإسلامية هيئت لي المدرسين والصفوف وقبلتني ويعني أنفقت علي وساعدتني، حتى ولولا فعل الجامعة لما استطعت التعليم، والأساتذة أيضا شرحوا وبينوا. إذا فعل كل واحد من هؤلاء الفاعلين مؤثر في وجود هذا الفعل حقيقة لا مجاز، إذا ينسب الفعل لأكثر من فاعل لكن باعتبارات مختلفة، باعتبارات مختلفة. هذا الذي يقال هنا، أن فعل العبد ينسب إلى الله باعتبار وينسب إلى العبد باعتبار، ولا إشكال في ذلك، وكل اعتبار منها مؤثر في وجود الفعل أو عدمه، لذلك صار ينسب إليه حقيقة. صلى الله عليه. قال ابن القيم رحمه الله: قوله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر، وقوله قل سيروا في الأرض، فالتسيير فعله حقيقة، والسير فعل العبد حقيقة، فالتسيير فعل محض، والسير فعل وانفعال. ومن هذا قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فهو سبحانه المزوج، ورسوله صلى الله عليه وسلم المتزوج، الذي باشر النكاح والزواج، والله هو الذي زوجه مكنه قدره وأذن له كونا بذلك الفعل، صلى الله عليه. وكذلك قوله: وزوجناهم بحور عين، فهو المزوج وهم المتزوجون. وقد جمع سبحانه بين الأمرين في قوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فالإزاغة فعله والزيغ فعلهم. انتهى من شفاء العليل. وقال أيضا رحمه الله: والفرق في هذا الباب بين فعل وأفعل، وأن الله سبحانه أفعل والعبد فعل، فهو الذي أقام العبد وأضله وأماته، والعبد هو الذي قام وضل ومات. انتهى من شفاء العليل. فدلت الأدلة المتقدمة على أن أفعال العباد تنسب إليهم حقيقة باعتبار، وتنسب إلى الله عز وجل باعتبار آخر. وقد زاد ابن القيم رحمه الله هذه القاعدة بيانا في قوله: بل نقول هي أفعال للعباد حقيقة ومفعولة للرب. إذن هي مفعولة، مفعولات الله ليست فعل الله، فعله القائم به سبحانه وتعالى هو الخلق، وهذه مفعولات. إذن صفة الخلق يحصل بها مفعولات كثيرة، منها أفعال الإنسان والحيوان وما يحصل من الثمر من الشجر وما يحصل من العسل أو أي سم، كل هذه مفعولات الله عز وجل، صلى الله إليك. قال ابن القيم رحمه الله: بل نقول هي أفعال للعباد حقيقة ومفعولة للرب، فالفعل عندنا غير المفعول، وهو إجماع من أهل السنة، حكاه الحسين بن مسعود البغوي وغيره. فالعبد فعلها حقيقة، والله خالقه وخالق ما فعل به من القدرة والإرادة، وخالق فاعليته. وسر المسألة أن العبد فاعل منفعل باعتبارين، فربه تعالى هو الذي جعله فاعلا بقدرته ومشيئته وأقدره على الفعل وأحدث له المشيئة التي يفعل بها. انتهى من شفاء العليل. وقال أيضا رحمه الله: إحداث الله سبحانه لها بمعنى أنه خلقها منفصلة عنه قائمة بمحلها وهو العبد، فجعل العبد يعني فاعلا. هذه مشكلة، هذه حل الإشكال، يعني أنها أفعال مفعولة ليست صفة لله، بل هي صفة للذي جعلها فيه، خلقها فيه، صفة للعبد وهي مفعولة لله. وفعل الله هو الخلق، الخلق يشمل جميع صفات الأفعال. الخلق يخلق رزقا، يخلق حياة، يخلق موتا. إذن صفة الله هي صفة الخلق والقدرة على الفعل، هذا صفته، وهذه مفعولة، هي صفة للعبد، جعلها الله صفة للعبد الذي هي قائمة به، كالقدرة على الكلام، كلام العبد هذا صفة للإنسان، لكن ليس يعني فعل العبد صفة لله، بل هو مفعول لله، فعله في العبد وجعله صفة للمحل الذي قام به. صلى الله عليه. قال ابن القيم رحمه الله: إحداث الله سبحانه لها بمعنى أنه خلقها منفصلة عنه قائمة بمحلها وهو العبد، فجعل العبد فاعلا لها بما أحدث فيه من القدرة والمشيئة. وإحداث العبد لها بمعنى أنها قامت به وحدثت بإرادته وقدرته، وكل من الإحداثين مستلزم للآخر، ولكن جهة الإضافة مختلفة، فما أحدثه الرب سبحانه من ذلك فهو مباين له قائم بالمخلوق مفعول له لا فعل، وما أحدثه العبد فهو فعل له قائم به يعود إليه حكمه ويشتق له منه اسمه. فإذا نضرب الآن في الأشياء التي يعني مشكلة، إذا زنى العبد نقول العبد زاني يوصف به، ولكن لا نقول أن هذا لا ليس فعل لله، مفعول لله، قدر العبد على هذا الفعل فقام به العبد فنسب إلى العبد وينسب إلى الله بمعنى أنه قدره عليه. الله حكيم، أذن بحصول هذه الشرور والمعاصي اختبارا للناس، لولا وجودها لما تبين المؤمن من الكافر، ولا يعني الصالح من الطالح. حكيم، أذن بحصولها لكنها ليست صفة له، بل هي صفة للعبد التي معه، وهي مفعولة قدره على فعله. صلى الله إليك. إلى أن قال ابن القيم رحمه الله: فأضاف هذه الأفعال إلى نفسه، إذ هي واقعة بخلقه ومشيئته وقضائه، وأضافها إلى أسبابها، إذ هو الذي جعلها أسبابا لحصولها بين الإضافتين، ولا تناقض بين السببين. وإذا كان كذلك تبين أن إضافة الفعل الاختياري إلى الحيوان بطريق التسبب وقيامه به ووقوعه بإرادته لا ينافي إضافته إلى الرب سبحانه خلقا ومشيئة وقدرا. سيأتينا من كلام ابن تيمية أن الله يخلق بالأسباب، فجعل قدرة العبد على الفعل سبب، كما جعلها في الحيوان، كما جعلها في النبات، جعلها سببا لحصول ما يحصل بها من أفعال. إذن وهو خالق للسبب وما يحصل به وما يخلق به. فإذا أفعال العباد هي أسباب، خلقها الله جعلها سببا لما يحصل بها من أفعال العباد. صلى الله إليه. عنوان: الاعتبار الذي تنسب به أفعال العباد، المخلوقات الحية المريدة إلى الله خلقا. أفعال العباد داخلة في عموم قوله تعالى: الله خالق كل شيء. والمراد بكونها مخلوقة لله أي أن الله جعل لهم وفيهم إرادة وقدرة على اختيارها وفعلها أو تركها، ومكنهم بما هيأ لهم من الأسباب من فعلها، وأذن لهم إذنا كونيا بفعلها. قال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه، وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولولا ذلك لما استطاعوا الفعل، فهي أفعال لهم ومفعولة لله، لا فعلا له وهو لا فعلا له وهو خالقهم وخالق أفعالهم. قال ابن القيم رحمه الله: ويراد به أنه مكنه من ذلك وأقدره عليه من غير أن يضطره إليه ولا أكرهه ولا أجبره، فهذا حق. قال ابن القيم رحمه الله: ويراد به أنه مكنه من ذلك وأقدره عليه من غير أن يضطره إليه ولا أكرهه ولا أجبره، فهذا حق. انتهى من شفاء العليل. الاعتبار الذي تنسب به أفعال العباد إليهم حقيقة، أي أنهم اختاروها وزاولوها وباشروها حقيقة، فهي أفعالهم القائمة بهم الصادرة عنهم إنشاء وممارسة. فتزوج العبد مثلا يكون فعلا لله، بمعنى أنه هو الذي زوجه وقدره ومكنه بإذنه الكوني، وهو فعل العبد حقيقة، حيث هو الذي مارس النكاح وزاوله وباشره. فالله المزوج والعبد المتزوج. وقد تقدم عند ذكر الأدلة جملة من النصوص التي جمعت نسبة أفعال العباد إليهم ونسبتها إلى الله عز وجل. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما الجمهور أهل السنة والجماعة ومن وافقهم الذين يفرقون بين هذا وهذا، أي فعل الرب الذي هو صفته ومفعوله الذي هو فعل العبد القائم به. طبعا في إضافات بين قوسين لأنه منقول وهو يشير إلى ما تقدم، فأنا أضيف. فيقولون هذا من كلام شيخ، فيقولون هذه مخلوقة لله مفعولة لله، ليست هي نفس فعله. وأما العبد فهي فعله القائم به، وهي أيضا مفعولة له إذا أريد بالفعل المفعول. إلى أن قال رحمه الله: وأما من قال خلق الرب. نقف هنا، نقف عند سلسل الله باعتبار معنى فعل الرب الذي قبلها، الاعتبار الذي تنسب به أفعال العباد إلى الله في آخر صفحة 181. لا، هذه أمور مهمة جدا كما ترون، والذين يدرسون القدر لا يتطرقون إليها من قريب ولا من بعيد، بل نحن مع الأسف درسنا في منهجية الماجستير ما درسنا القدر، ما درسنا القدر، ما ندري هل لا يوجد من أو يتهرب من، مع أننا نعد أنكم مدرسين. هناك من يتحاشى تدريس القدر، يعني يخافون من الإشكالات. مسائل دقيقة. اي جدا، الله يجزاك خير، صب في نيجي الله يعافيك. أحسن الله إليك. هذا سائل عن طريق مجموعة الواتس من الأخوان التابعين للدروس، يقول: هل يجوز للطبيب النفسي أن يمارس عملية يسمونها التنويم المغناطيسي، التي تعني إدخال الإنسان في حالة تشبه النوم، ولكن يمكن أن يسأل فيها عن الأشياء التي تؤذيه أو أمثالها؟ هل يجوز ممارسة هذه العملية للمسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما يمارسه المشتغلون بالطب ومداوات الناس، سواء كانت بالطب المعروف أو بالطب النفسي أو بغيره من الرقى، فإنه الأصل فيه الجواز إلا إذا تضمن محرم. فإذا كان الطب سيتضمن مخدرات لا ضرورة إلى استخدامها، المخدرات قد تكون الضرورة موجبة لإعطائها لمريض شاءت أموره وضاقت حاله وكثرت آلامه ولا يهدأ ويرتاح إلا بها. ولا تشتمل أيضا على شرك، هذا ضابط آخر، ولا تشتمل على محرم. فإذا كان التنويم المغناطيسي لا يشتمل على قراءات عزائم سحرية أو تعلقات شركية، وكان مجربا ويستطيع الإنسان أن ينقل الإنسان من وعيه العقلي إلى ما يسمى بالوعي الباطني أو اللاوعي، وعندها يتكلم بأشياء لا يبوح بها أو قد لا يعلمها هو، لأنه تصير حاله كحال الأحلام. الإنسان في الأحلام قد يأتي بحلم يتبين للمعبر كثيرا من آلامه التي ظهرت عن طريق هذه الأحلام التي يسمونها ناتجة عن ضغوط النفس أو أوهام تكون عنده، فتظهر أحيانا يصل إلى حالة يظهر معها هذه الأشياء. هذه نحن لا نعرف حقيقتها، لكن نقول إذا لم تتضمن شركا ولا محرما ظاهرا فالأصل فيها الجواز. يعني يجب أننا نعرف حقيقة هذا الأمر، ما كيف يجري هذا الشيء. ولكن نقول حكما عاما أنها إذا ما تضمنت محرم فهي جائزة، وهذا في كل ما يستعمل. فمثلا قد يلبس الإنسان مثل العقيقة مثل التميمة على يده، وإذا سألته قال أنها تمتص الكهرباء أو تمتص ماذا بسببها. هنا نقول إن ثبت طبا هذا وتجربة فجائز، أن بعض قد تكون بعض المواد كالفضة والنحاس يعني له قدرة على امتصاص بعض شحنات التي قد يصاب بها الإنسان من الكهرباء، والله أعلم. المهم هذه هي هذا هو الأصل. إذا لم يثبت يكون حكم التميم. نعم، إذا لم يثبت يكون جعله سببا وهو ليس بسبب، أو قد يكون يعني من الأوهام أو أشياء التي نعم. أحسن الله إليك. وهذا سؤال آخر يقول صاحبه: تنازع الإخوة في المسجد بعد أداء الصلاة، أحدهما نبه على أهمية الخوف من النفاق، والثاني جزم بأنه ليس فيه شيء من النفاق، من منهما صائب؟ الخوف هذا من صفات المؤمن، يخاف، لذلك قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فقالت عائشة: يا رسول الله، هؤلاء الذين يزنون ويفعلون الفواحش؟ قال: لا، هؤلاء الذين يؤمنون بالله ويتصدقون، معنى الحديث، ويخافون أن لا تقبل أعمال. فإذا كان هذا حال المؤمنين وهكذا وصفهم الله عز وجل ويدعوننا رغبا ورهبا، فيجب على الإنسان أن لا يتألى على الله ولا يعجب بعمله ولا يزكي نفسه، بل عليه أن يكون خائفا راجيا من الله القبول، يخاف، ولا يلزم أيضا بأنه منافق، إلا نعوذ بالله إن كان يعلم أنه لا يعمل هذه الأعمال إلا لأجل الناس ورؤية الناس أو عطاء الناس. أما إن كان يعلم أنه عندما خرج سمع الأذان، إذا خرج للصلاة مستجيبا لله وسمع النداء واستجاب ولا يريد إلا وجه الله، هذا أصله، ولكن يخاف نفسه، يخاف من مبطلات الأعمال، ومن مبطلات الأعمال هذا العجب. هذا الآن يخاف عليه كثيرا، هذا الذي يجزم أنه مؤمن أو أنه غير منافق أو أنه عمله مقبول، لا يخاف، لأن النفاق قد يكون عملي، يعني نفاق يجتمع مع الإيمان ويصيب المؤمنين. وذكر ابن رجب وغيرهم من العلماء أن السلف كانوا يستحضرون نية ويصححونها ويعالجونها عند كل عمل. حتى ذكر أن بعض الناس قيل له خلنا نزور فلان فتريث قليلا ليعالج نيته ويصححها. تفقد النفس هذا واجب، لكن الجزم بأنه منافق أو أنه لا تقبل عمله هذا ليس من صفات المؤمنين ولا ينبغي، والجزم بأنه مؤمن تقبل أعماله هذا أيضا خطر عظيم، فعليه أن يكون راجيا خائفا راجيا بين الخوف والرجاء، يكون بين الخوف والرجاء. والله أعلم. الله عليك. هذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله في دروس قد مضت شروط الإسلام الظاهر، فنرجو إيضاح ذلك مع ذكر أقوال أهل العلم المؤيدة لذلك. الإسلام الظاهر هو أننا كل من أظهر الإسلام يعامل معاملة المسلمين، إذا لم يظهر منه شيء يخالف عقده، يعني هو يظهر الإسلام ولا ظهر منه شيء يدل على أنه ليس بمسلم، هذا مسلم يعامل في الظاهر. وأدلة ذلك أولا إجماع السلف على أنه لا يكون مسلما ولا نقبل نحن مسلمين إسلام إنسان إلا بالنطق بالشهادتين، وذكر القاضي عياض وغيره الإجماع على ذلك، إلا إذا كان فيه يعني علة أو عجمة شديدة أو لكنة شديدة أو علة في لسانه فإنه يقبل منه التعبير بالإشارة. والثاني إجماع السلف على أن الأحكام تدور على الظواهر، فمن أظهر الإسلام عومل بالإسلام، ومن أظهر الشرك أو الكفر عومل بما يستحقه. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: ولا يخرج أحد من القبلة من الإسلام إلا أن يرد آية من كتاب الله أو أثرا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله، فإن فعل شيئا من ذلك فواجب عليك. يعني وأظهر الآن أظهر الإسلام وأظهر ما يضاده، ها، فواجب عليك أن تخرجه من الإسلام. وإن لم يفعل شيئا من ذلك، هذا الدليل الآن، إذا لم يفعل شيئا موجبا للكفر فهو مسلم مؤمن بالاسم لا بالحقيقة، هذا هو الإسلام الظاهر. نحن لا نحكم أنه مؤمن حقيقة، لا، نحكم أنه مسلم ظاهر، ها؟ ولا ولو قلنا هل تقول أنه مؤمن؟ نقول ما أدري. إذا نحكم نحن الآن له بالإسلام الظاهر، هذا يعني من أقوال أهل العلم. وذكر ابن رجب إجماع يعني قول السلف في ذلك أنهم لا بد أن يظهروا، واستدلوا بقوله تعالى: فإن تابوا، تابوا بالإجماع أي تابوا من الشرك، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. هنا حصل اختلاف، بعضهم قال هذه إشارة إلى الإيمان الظاهر الإسلام الظاهر يعني أظهروا الإسلام، وبعضهم قال لا، لا بد أن يكون مصليا مزكيا وإلا لا يكون. فإخوانكم في الدين يعني يكون أخ لك في الإسلام، ها، يتوب من الشرك ويظهر الإسلام ولا يظهر منه ما يضاد عقده، إذن هو مسلم في الظاهر. طيب، نحن الآن عندنا مسألة مهمة، إذا ظهر منه ما يضاد عقده موجب للردة، هذا الظهور الآن له حالة، إما أن يظهر هذا، أظهر هذا عند بعض المسلمين، بعض المسلمين عرف عنه أنه منافق أو مشرك وتيقن من ذلك، إذن هو هذا الذي تبين له أنه على الشرك أو الكفر يعتقد كفره ولا يتكلم في ذلك، لكن يعامله في نفسه معاملة الكافر، لا يأكل من ذبيحته ولا يصلي خلفه ولا يصلي عليه وهكذا، وهو هذا الذي ظهر منه يبقى تحت حكم الإسلام العام عند الجميع، ولو ظهر كفره عند 1000 شخص كلهم يعتقدون كفره وهو يعامل معاملة المسلم. الظهور الثاني أن يرفع أمره إلى القاضي وينظر القاضي في البينات ويستتيبه 3 أيام ويأبى، إن رجع رجع إلى الإسلام انتهى الأمر، ما رجع يحكم القاضي بكفره وردته. هنا يجب على الجميع أن يعاملونه يعاملوه معاملة الكافر. هذا هو حكم الإسلام الظاهر، وهذا التفريق المهم جدا بين أحكام الإسلام الظاهر. وذكر ابن تيمية أن هذه قاعدة عظيمة سلفية من قواعد الإسلام دلت عليها النصوص القطعية، وأنها تزيل الإشكال في أحكام الكفر والإسلام. نبه على ذلك، هذا أمر مهم جدا. ونحن نضرب أمثال، ومن أوضح الأمثال على ذلك لو سئل عالم سؤالا وقيل له ما حكم المنافق، فأجاب كافر في الدرك الأسفل من النار، ثم سئل بعد فترة ما حكم المنافق الذي يظهر الإسلام، منافق طبعا منافق، قال الأصل فيه أنه مسلم ولا يحكم بكفره وردته إلا بعد أن يستتاب. هل هو مخطئ أو متناقض؟ لا، نقول قوله أنه في الدرك الأسفل هذا بناء على حكم الباطل، هذا جزاؤه، وقوله الأصل في الإسلام هذا على حكم الإسلام الظاهر، يعامل معاملة المسلم. وهناك شواهد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرناها في الدروس وفي المذكرات. قال وهل كون حقيقة الإيمان عند العبد معلومة لكل الناس؟ فإن لم يعلم كونها للناس فما الحكمة من معرفتها؟ أولا كونه مؤمن لا يعرفه أحد، لا كل الناس ولا غير الناس، لكن قد تكون القرائن الظاهرة يعني تقوي اليقين، تقوي العلم أو الظن، تقوي الظن بأنهم تقول أحسبه إن شاء الله مؤمن، ولسنا ملزمين بالعلم بها، لسنا ملزمين، لا يترتب على العلم بها أي حكم من الأحكام أبدا، بل من أظهر الإسلام حكمنا بكم، ولكن حكمنا بإسلامه، استغفر الله، من أظهر الإسلام حكمنا بإسلامه، وكلما يعني زادت التزامه قوي ظننا إن شاء الله أنه، لكن لا نحكم لأحد ولا نجزم لأحد إلا. ولكن يقال الآن ما أهميتها بالنسبة لأحكام الكفر؟ نقول بالنسبة لأحكام الإسلام لا يشترط، نحكم بإسلامه بالإسلام الظاهر، ولم نكلف بالتنقيب عن قلوبهم وهل هو متيقن أو عالم أو غير عالم، ما كلفنا بذلك، خلاص نحكم بإسلامه وهذا يكفي. ولكن إذا دل الدليل على عدم وجود هذا الإيمان، هناك أدلة تدلنا على عدم وجوده، أما أننا نعلم وجوده ما نستطيع، ما في أدلة، لكن كما قلنا زيادة التدين والالتزام تقوي الظن وغلبة الظن فقط، لكن ما هناك دليل يدلنا على أنه مؤمن حقيقة أبدا، لكن هناك أدلة تدلنا على عدم وجود الإيمان الباطل وهي نواقض الإسلام. إذا وجد نواقض الإسلام عرفنا أنه انتهى، حتى لو كان موجودا انتقض، كما لو كان متوضئا فأحدث تنتقل. نعم والله أعلم. نسأل عن قطع الشجر في الغابات، يقول استعمالها في تسخين البيت وما عندي تصريح قطع الأشجار، هل هذا يعتبر سرقة؟ السرقة هي الأخذ من مال الغير، ولكن هنا مسألة وهي الغابات، هل هي ملك للدولة أو أنها الدولة مسؤولة عن تنظيمها وتنظيم ما فيها؟ الأقرب أنها مسؤولة عن تنظيمها وتنظيم ما فيها، هذا الأقرب الله أعلم، وهي ملك للجميع، لكن الشيء الذي مشاع بين الجميع يجوز للدولة أن تسجد قوانين أو أنظمة لتنظيمه ولا يكون هكذا عبث، فهو لا يكون شارقا الذي أرى، والله أعلم أنه لا يكون شارق، ولكنه مخالف لأمر ولي الأمر. فإن كان مضطرا محتاجا فنقول له ما له وعليه ما عليه، كالذي يحج بدون تصريح أو المرأة تحج بدون محرم، نقول لها ما لها وعليها ما عليها، عليها الإثم لعدم المحرم، وإن صح حجها لها ثوب حجها. يقول: أسكن مع والدي فهو ليس مسلم، ماذا أفعل بميراثه والبيت الذي نسكن فيه إذا مات على ما هو عليه؟ يفرق أهل العلم بين العطية قبل موته، لو أعطاه شيئا قبل موته، وبين الميراث. أما الميراث لا يجوز أخذه، لا يجوز أخذ ميراث الكافر. يقول: أنا لا أريد، أنا تنازلت عنه، لا أريد. ولا يقول أن والدي كافر أو أنا لا، يتركهم وشأنهم، يغسلون ويصلون عليه بكيفهم، إن كان نعم مرتدا يعني على كفر، وإن كان كافرا صريحا يقول: أنا ديني لا يجوز لي أن أخذ. وهذا فعلها شخص، قالت له أمه: هذا البيت لك بعد موتي. قال لها: الإسلام لا يجوز لي أنا أن أخذ أن أرث. قالت: وما الحل؟ فسأل، قيل له: لو تهبوا لك في حياتها جاءت هدية الكافر جائزة، فوهبته له في حياتها وانتهى الإشكال. هنا إذا أخذه وتخلص منه، يعني أخذه بنية التخلص، أفضل اللي يأخذه. أحسن الله عليك، جزاك الله خيرا، جزاك الله أجركم. أيوة، في هنا سؤال باقي ولا خلاص؟ أنتي. قال: تصنع الحلويات في كل جمعة في مدة شهر بعد موت أي أحد، ويدعو الناس صاحب الميت يطعمهم ويوزع هذه الحلويات، ما حكم أكلها؟ وهل هذا يعد من الأعياد المبتدعة؟ نعم، هذه بدعة، سواء كانت عيد أو غير عيد، هذه من البدع المحدثة في الجنائز، ولا يجوز أبدا. إذا علم أنها بسبب هذه الجنازة لا يجوز أن يأكلها ولا يوزعها ولا يشارك فيها أبدا بأي حال من الأحوال. السلام عليكم، جزاك الله خيرا.